يرزقني الله عز وجل الأمرين، النهوض بالطاعات التي كلفني بها، ويرزقني الاستغناء بذاته العلية عنها، أي الاعتماد على كرمه وعطائه وجوده بدلا من أين يكون العجب؟ لأنني عندما لا أعتمد على عملي وإنما على كرم الله أكون في غاية الافتقار إلى الله. عندما لا أنظر أنني قد عملت شيئا، لا أعتمد على عملي، العجب من أي شيء سيأتي؟ ما في عجب. مصدر العجب شو؟ مصدر العجب إني أنا صليت لي كم ركعة بالليل وقمت شفت النوم. لك فلان ما صلى وتاني ما صلى، انا صليت شغل كبير يعني. رحت انفقت شيء من المال على الفقراء، قديش انفقت الوقف؟ ما في حدا بيعطي هيك، اكيد الله سبحانه وتعالى رفع لي قصور في الجنان وغيره. من هون يجي العجب وهون الخطر. لكن اذا زادت الطاعة بعد ان تنفذها، بعد ان تقوم بها، زادت الطاعة من عينيك وتضاءلت في نفسك، ورأيت أنك لم تعمل شيئا وتعلقت منك الآمال فقط بمغفرة الله، بكرم الله، بجود الله، هل يخشى عليك من عقاب العجب؟ لذلك يقول ابن عطاء الله عز وجل: فقد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. هذا المعنى هو الذي كان يلهج به الصديقون والصالحون دائما، يتعبون ويكدون في القيام بالطاعات، ثم انهم يخشون اليوم الذي يؤوبون فيه الى الله. تماما كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. يؤتون ما اتوا يعني من ايش؟ من الطاعات، من القربات، من الأعمال الصالحة. وبعدين عندما يبن الموت: يا رب كيف القدوم عليك غدا وأنا الإنسان المقصر وأنا الإنسان العاجز وأنا الإنسان الشارد وأنا الإنسان العاصي؟ ربما نظرت لك: ليش أدعني لك؟ كانت حياتي كلها بطاعات، أنت هيك عم تشوف. لكن عبودية الإنسان هكذا تقتضي. ألم يكن سيدنا أبو بكر كذلك؟ ألم يكن عمر كذلك؟ ألم يكن عمر هو الذي كان يقول: والله لئن وضعت قدما في الجنة لا أعلم من مكر الله عز وجل، ولو قدم واحد صار في الجنة والثاني لسه لا أعلم المصير. لأن الأمل بالله وليس الأمل بعمل. حتى تقول لا الكريزي موجودة والكل كله الحساب معروف، ما لك شيء، انت ما لك شيء، انت عبد. نعم، في حين ان سيدنا عمر من العشر المبشرين في الجنة، سيدنا ابو بكر كذلك. نعم، الم يكن عمر وهو يحمل غرارة الدقيق ليمضي بها الى تلك الاسرة الفقيرة، يأتي خادمه ليحمل الغرارة عنه ويسر إسراره، فيسوء في وجهه قائلا: أفتعل عني، أفتحمل ذنوبي عني يوم القيامة؟ أين نحن سيدنا عمر؟ نعم، وياما يعني هذا ليس كلام إنسان يعني يؤثر نفسه بمشاعر الكلام الجميل، هذه شغلتنا نحن بنهندل يعني وضعنا بكلمات حتى نستر أنفسنا وعيوبنا بها، لكن عمر يقول هذا نابعا من قلبه. نعم، ابتعد عني، ويحك فتحمل عني ذنوبي يوم القيامة، بتحمل عني ويحمل عني ذيك الذنوب. أجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للنهوض بالطاعات التي كلفنا بها، ونسأله أيضا عز وجل ألا يجعلنا من المعتمدين عليها، بل أن يجعلنا من المعتمدين على كرم الله وصفحه. وكثيرا ما نسأل بهذا نختم درسنا البارية: ليش خلق الإنسان ضعيف؟ ما يزبط، بيمشي ما بلاقي غير الزحلة ارتكب شغله، بيمشي من جد ما بلاقي غير أخطاء. حتى تكون اخطاؤه عوما له على هذا الامر، حتى ما يعتمد على طاعته، حتى يعتمد على كرم الله، وحتى تطالعه مرآته على تقصيره وعلى ضعفه. نعم، قبل ان انهي الدرس ايها الاخوة اقول لكم، نعم يبدو انني ساغيب يوم الخميس ويوم الاثنين القادم، اغيب هذين الدرسين هكذا شاء الله سبحانه وتعالى اذا تم الامر حسب مشيئة الله عز وجل. وموعدنا باللقاء يوم الاثنين يوم الخميس بعد القادم، وارجو من كل واحد منكم ان يدعو لي في ظهر الغيب ان يجمعنا الله في رحاب قدسه عبيدا لا نطمع الا بفضله ولا نطمع الا بكرمه، مع النهوض دون الاستطاعة بما قد امر. ولكم علي ان اسأل الله هذا لي ولكم ولكل الاخوة جميعا، واسأل الله عز وجل كما اسأله دائما وادعوه كما ادعو ان يسأل هذه البلدة التي اقامنا فيها بلدة امنة. ورد في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم اذ استلب عمود الايمان من تحت رأسي فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع عهد به إلى الشام. ألا إن الأمن والأمان عندما تكون الفتن في الشام. هذا كلام سيدنا رسول الله. والشام طبعا لا يعني تخص دمشق فقط، دمشق وكثيرا مما حولها أيضا، لكن هنالك كلام خاص بدمشق وغوطتها. فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى على أرض يقال لها الغوطة، إلى جانبها مدينة اسمها دمشق، هي خير منازل المسلمين يومئذ. هذا الشرف الكبير الذي أزداه الله عز وجل إلينا إذ أقامنا من أرضه الواسعة في هذه البلد، أن نكون حراسا على أخلاقنا على ديننا، وأن نغذي هذه الوحدة الوطنية أجل جهد استطاعتنا، لأن السلم الوحدة الوطنية سلم لتحقيق ما يرضي الله. بدون وحدة ما في قدرة على أن الإنسان يسلك السبل التي يصل من خلالها إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا هو منهجنا، وهذه هي الضريبة التي ينبغي أن نؤديها لله سبحانه وتعالى في أعناقنا، والحمد لله رب العالمين.